عن دار النبي. أنا كان باجي الحب يعني باجي في الواقع باجي الضمانة على الجارة. لكن إن جاء يعني إن جاء البيع يعني لأنه مخير المشتري ما يرجع ولا يخليها. إذا أخذها المشتري يرجع على البائع والبائع يرجع على إيش؟ على الجارح. لكن إذا استرجع البائع يأخذها أما من البائع ها؟ إذا قلت كيف أحب؟ قال وسلفة كيف إذا سلف؟ المشكلة أن السلف على الجارح قال والعكس إن جهلا وسلفة وسلفة هكذا يقول سلفة كيف الحين المشتري أخذ السلاج على الحيوان وتلف عنده بالسراية السراء فيها الجرح الأول لما تلف كيف يسوي الحكم كيف كيف يسوي الحكم كيف يسوي وفيها جر وكانت تلبس لا بالعافية بالعافية على اكثر اذا ايش شرى الجارية وفيها جر فدينا ان البائع يرد الارش من الثمن يحصصها بنسبة من الثمن لا دائم كذا ما بيقول هو كذا ليش تفرق كذا يقول انه شراء ثمن معين قلنا لك نجيب فائدة الصفقة نجيب فيها ربح نجيب فيها عندك ما قلت تلبس ما قلت تلبس كيف تقول على الاول وقل له عيب لا قيمة للبعيد معه او جبرت الجميع الثمن انها قلت تلبس عنده خلاص ما عليك أو تنسبها إلى الثمن قيمتها منسوبة إلى الثمن ولا شيء كيف؟ أنت قيمتها 50؟ أيوة كلبت؟ مع السواجي؟ يعني الثمن كله أنا ما أدري ليش ما تلقاش والعكس إن جاهلة إلا من الجديدة ما عندها ما مادري هذا بس لما تنخرط على قبل هذا العكس لا ما أدري الرجال ما أبدا عمك أنت على بالجوز يا لا انه جاعد ان جاب التلف بحتاج يدي ال ال ال لا ما بدافع بال ال ما يعني الزراعة خلاص جمع السلف وهي معنى دور عشر الجاهلة وتلف وش العشر؟ يعني لا العشر ذا قعد بس على الأرش هو لا ما هو لا ما إنك لو جيت حتى في الواقع إن الأرش هو الكلام هذا هو كم بيجي الأرش أرش قيمة قيمتها هذه نقص من قيمتها ولا الفارق هذا عندك إذا فارق بدو كله خلاص بدو كله لا لا لا من بيع ذا ثلاث ما هو ما بيع ذا هو باقي بيبين أكثر لا هو باقي ال إيش باقي الحيوان ما بلاك تأثر جور بتضرر جور إن كان قيمة يسوى 100 جور ألف جور حين ما عاد يسوى الله 50 لا يعني قيمة ماذا فنف إنك تقول إيش نصف الثمن نصف الثمن بس وقلت لك فرص بدوه كل الثمن لا يتقيد بالأول يرد والفرعية لا ابدا او ياخذ على المشتري لا لا على الورقة حليب الصوف ولا حليب وش لا؟ أنا الأصلي أنا الفرعية. لا الفرعية. لا الفرعية. ولا غير وين قال وين قال؟ عندك ذي جمل هالعقد ما سلام بالنادي يا بعد ايه وما لا نقل واقدي من المبيع ما ذي جمل هالعقد ما بلا الفوائد ذي حصلت الفوائد ذي حصلت بعد البيع يعني حجوا باع الوجه ما البقرة هو العجل حقها هو سهل إذا هو باع عن جمعة يا حواش لا كده عبد يردها كده على البايع وين خلاص ما الجارح كده برع الجارح كده برع الجارح خلاص ما قال شيء لا قدر المشتري البايع وباعها خلاص قال شيء المشتري بارجع على البايع والبايع خلاص قبل ما هو ها إلا ما يعني بدو عيب فيها عيب فيها طلع شيء يعني على الجارح الجارح ما على شيء لا بايع ولا مشتري إذا بس راي أيوه لكن بارجع المشتري بارجع على البايع إذا جاء أسمع قال إيش قال والعكس إن جاهلا وتلفا أو رد إيش أو رد بحكم يعني إذا لأن في الحين إذا إيش باع هذا صاحب البقرة باعها من شخص فيها عيب يثني ورجع ردها بالتراضي يعني ما عاد ثاني لكن إذا ردها بالحكم هنا فيه بس بيرجع قال أو رد بحكم لا أو رد بحكم بس بحكم يعني ردها على المشتري الثاني المشتري لا واحد مشتري رد المشتري الى البائع حكم ما هو بالتراضي خلاص دحين ها وجه يرجع اذا ردها بحكم رد الحكم المشتري الثاني ردها على المشتري الاول حكم ايوه ايوه لا مشتري اول مشتري اول رد بحكم يعني المشتري البائع الاول بس هذا اشترى البقرة وفيها اجر حسنة ايه وفيها اجر يا بسي ردها بايش حكم باجر علة وش علة فالعيب في على الجارح وش ايه ايه ما اقصد بها يرجع البايع يعني ان البايع يرجع على الجارح بس لا وش مع البايع بيرجع على الجارح ايه يعني انا حق لا يبلون رضي من بعد تصرف لكن كانه لو ما رد على التراضي يعني قلت مثلا خلاص ثبت البيع خلاص ما عاد ثابر ولا يرجع انا رضي ايه طيب كان ذاك الرضي وباع اول شيء ورجع ردها بحكم الحين يجري يعني يبيعوا يعني يشتردها بالتراضي كانه بيع جديد ايه خلاص قدر يعني انك قلت مثلا بيع جديد بعد ما بعد ما عرف السرايا هو ايش تبي ترضى؟ ايه. انت بايش الا هذا؟ قال ايش؟ يا زيدي. الحين اذا بعدين البقره مجروحه هي لك، بعدين ثاني شخص قلنا. وين فيها جرح يثري وانت جاهل. هو جاهل ورجع يشتري يردها لك. اذا ردها لك بالحكم ردها بحكم الحاكم. هنا انت بس بترجع على البيارة حابل ايش حق السراية ولا جاري ها؟ ايه ولو قدر انت بردها بالحكم لكن اذا ردها لك يعني اذا تراضيتوا على انه يردها بعد ما عرفتوا ان فيها جرح قلت سري قلت قالها بردها لك وانت ايش الحين في عمرك قال إدارة ذهب الأيش بالتراضي خلاص. لو قال له على ورطان. ما هو داري ما جاب جاهل. لو قال له أبي أجر داودة. ترى أجر. قال هذا ما برد على عند القى. على الجارح. إيه إدارة ذهب كذا يا. على الله لا ما هو تراضي. لا شلها منه لكي والله إذا جاء وردها على المشتري بالحكم قال أورد بحكم بس وهو عيب الحين هالجرح ذا يعتبر عيب من العيب إذا جاء وردها على المشتري فلا حق أن يرده قال بعد ذلك قال وهو عيب بس وإذا تعذر على الوصي الرد من الشركة فمن ماله إذا الحين معنا مسألة جديدة معنا مسألة جديدة حين يجي الوصي يوصي على شركة مثلا في الأرض يا اشترى بيت مثلا لا باع باع باع باع بيت باع بيت استلم الثمن وقسمه بين الورثة ورجع للحين انكشف فيه البيت عيب ما لم يردوه ردوه ورجع للحين المفروض يرد الثمن المفروض يرده من الشركة إذا عاد بشي ولا اي من ولا ديون ولا عاد على الميت فاذا ما مشي في لزمته على وجهه ما مساله عقوبه مساله ان ذي اشترى لا يفرح جو هذه اشترى البيت شلوا عاد عاد عاد الثمن لا اذا ما عيب ولا المهري ولا لا تدين الا بشرط لا تثمن المهم انه يجي المحافظه على حق ليش المشتري ايوه لا يبيع لا يفرح جوكم نعم قال انه يعني قد باي الدم في ماله وكذا يعني على لا ما عندي على الشركه قال ما عيب له ما ادري لا ولا الشركه هو يصبر يبيعه ويشيل من الثمن سياره 10 باع 10 رجعوه ما بده يبيعه ها بيع على جاي من زي يستلم مبلغ قالوا انه اذا ايش انتوا قالوا مصاب بس الحين يسلم اذا ما حد ما عبى حد ما قد بحث وزرت ما عبى شيء ما عبى لا داه ومن جيبه هو عليه انه يسلم ويرجع يعني اذا مين يرجع عليه اذا انا رجع يعني ولا رجوع على التركه اذا ظهر في التركه شيء ولا ظهر دين ولا يجي شيء وش يرجع على التركه؟ الشيء زي عندك البيت يبيعه ويشيل من ثمنه اذا عجاله من الشيء. ما عبي الشيء ده انا قلت البيت مستغرق. قال هذا من دين. هو قلت عليه دين ذا الميت. عليه دين مستغرق. قلت على البيت ما يشتغل الدين. من دين. على دين مش بايروح يبيعه. ها؟ قلت له خذنا مثال الدين المستغرق ذا الدين. لا عاد يجي للشيء الوسيط. كذا يا قسمها وتحطوها. يا مع الدار هذا. تحطوها هذا يعني. يعني هو لازم له ولا يرجع عليه يرجع على الشركة بس خلاص هو أداهم كذا قال ذا لكم ورجع تحطوها ما بدي يرجع يقول هذا لا لا يبيعه ويشيل ثمن لا لما كذا يعني يتملك لأنه ما هو لا وصي ما صعب يشتري من نفسه. بيعه هو. إذا ما عتبه. نعم عندك الله يعين. الله يعين هو يزيد. لا تبي نسأله. ما يعبث هو ها. تدخل أنا سأجي صحيح. والله أجره والله شو ما بدي. ها؟ لا ما صعب يشتري ما اشترى. ما اشترى ما بيصير يشتري من الله في ما بلا ترجع ما بيصير يشتري واحد من نفسه. أو بيصير واحد يشتري من نفسه؟ لا لا لا لا. فصلاً وإذا اختلف المشتريان في القول في الرؤية لمن رد هذا الحين ترى الخيار قد يكون الخيار لشخص إما مشتريان ولا بائعين غير المسألة السابقة قد يقعد في أيش في الخيار الشخص قد يكون الخيار لاثنين يعني اثنين اشتروا حاجة ولا ما الخيار؟ هذا خيار بخيار العيب وخيار الرؤية وخيار الايش؟ الشرط كيف بالنسبة إذا اختلفوا المشتريين؟ قال وإذا اختلف المشتريان فالقول في الرؤية لمن رد يعني الحكم ايش؟ الذي يرد إذا قال واحد أنا مشتري خلاص يرجعه كله. لو ذاك ويا هذا اللي على قول لا معناه يرجعه. ايه يعني يحكم به. قبل الرجوع. يعني يحكم به كانه خيار له. لان اللي له خيار الرجوع اذا رد خلاص ولا هذول الاثنين اذا قال واحد منهم بنرد خلاص. لو قال واحد بناخذه والثاني قال بنرده فالقول اللي مرد يعني يعمل بقول مرد. هذا الشيء غير لا لا ما يمشي اجل. يعني يحكم بقول الراد. يعمل بقوله. يعني الخيار في الواقع اللي مرد. هل انه رآه واللي عرد؟ ها؟ انه رآه واللي عرد؟ رآه ولا ما رآه؟ هذا يرد على القول. نحن استدينا انه سوى لو ما قدر واحد الغيب. الذي عنده بأجبر الخيار الرؤية قبل الرؤية. لكن قلت انه بيقوله رأيته في حيف وهذا بس. خلينا من العيوب. لا تخرجنا الحين برنامج ثاني. نفي الرؤية هنا. لا. بحيب ولا ما يعني ما لا يتعلق بالعيوب. احنا الحين بالنسبة لله للرؤية. قال انا مش فيه. لا خلاص. هذا يرد يعمل بكلامه. ايش ما بعد قبلنا قالوا بعض الناس قبل يعني قال انه اذا بدي يضرب له. ايه لكن ضمن من عشية هدفتي لو اذا عنده. قال اذا هو بيسبرين فصل. ايه ما عنده فرق. لو بيسبرين حصل ما كان يضرب ولا كان مروض يذكرها. يعني يفرض ان احنا ايش كلنا كيف حفر انا وياك قلت انا خلاص ما اكفي خلاص البيع انتهت واضح يعني البيع انتهت يعني ما عاد صار ولا يجي لك النص لكن اذا جيت قبضناه وانا قلت خلاص ما عاد اشتي قلت له لا بس بنرجع نصه ما هم من الاشياء اللي بها تضرر ما هم في الحين يشيل سياره ايه يعني اذا رضي واحد منهم والثاني رد يعمل بك ايش؟ يعني في الحكم الراد يعني انتهى البيع بعد القبض لا يعني عاد فيها تفسير اذا قلت قبضوا قال ان جاء المساله فيها ايش؟ كيف ينفصل من الحب؟ قال لنا انا ابيع كيسين حب ولا كيس حب وجي عندك قلت انت خلاص ما عاد تشتري وانا قبضنا فانا اشيل قسمي لكن الحين جي سياره ما هو ثابت ها؟ ليش؟ ايوه يعني قد انتهى البيع هذا بالنسبة لخيار الرؤية واضح؟ نعم وفي الشرط لمن سبق إذا خيار الشرط إذا قالوا على أن الخيار لكل واحد منا 10 أيام مثلا يعني يختار ما ينفذ البيع ولا ايش؟ ولا يرهبه في العشر ايام هذا معنى خيار الشر اذا قال واحد خلاص قطعت ولا شريت او شرينا خلاص العمل بقوله واضح؟ ولا قال يعني قال السابق منه ما دي سبق هو اذا هم مشترين الكلام فيهم ما بلا يشتري لا تقدر يجي واحد يشتري واحد احنا بنقول يختار المشتريان فالقول قال ايش في الرؤية لمن رده وفي الشرط لمن سبق سواء فسخ ولا ايش؟ لا رضي قال لمن سبق اول جهة واحدة اذا جهة واحدة ما بالله قد يقولوا ربما احيانا يجي واحد مشتري كل مشتري المشتري قال وضيع الاوقات خلاص ما عاد المشتري لكن المفهوم يقول على المشتري يعني ما دخلت مع بالكلام ما بلا يزيد ما يدخل بالعبارة يعني يقول يختار المشتري يعني ما عاد السابر يدخل يعني لا مشتري لا لا الحين ايش لا ربما ان احيانا قد يوم قد يسمى ايش؟ واحد اشترى من واحد. اشتري للحين اذا بعت منك دراهم دنانير. وين الثمن وين الايش؟ نبيع. كلهم بيشتروا. قد يقول واحد قد يسميهم مشتريين جمعة. قد يسميهم واحد مشتريين جمعة. ما بشي باع يعني ما بشي مبيع فيه. ايه من هو اللي باع؟ قد يشترى. لكن كل من مشتريان جمعة في الأمم ولا لا يكون ايش يوم من جد جهة واحدة، اما اشتروا جمعة ولا باعوا جمعة، يعني كان مشتركين في شهر واحد، اشتروا حاجة ولا لا لا بايع ومشتري كده سدينا من الخيار. لا ايش كل واحد له خيار، بعد لا اذا اختار واحد منهم عب مع الثاني خيار. خلاص اذا ما اذا فتحت انت خلاص مع السابق، اذا اختار عند الناس خلاص انت لا بقي حين اختار البيع عدنا يجبر اختار البيع كل البيع ما هو خلاص قد مضى. قال إذا اختار النص قال انتهى، وإن اختار البيع فهنا عدى الخيار باقي للثاني قد مضى بالنص. قد يسمى المهم ما علينا، ايش يقول لك من الجهة واحدة يوم لا يجي واحد بايع واحد مشتري، واضح؟ ها قال لمن سبق والجهة واحدة فإن اتفق، إذا جاهم في وقت واحد إذا جام في وقت واحد ثاني سووا. قال فإن اتفق يعني المشتري والمشتريين جمعة، قال واحد رضي والثاني قال فسخت في وقت واحد، قال فإن اتفق فالفسخ رجح الفسخ. كذلك إذا ما درينا منه الأول والذي كسرت أو حين يتبس ما درينا من هذه من الأول الفائزك ولا ليش ولا الراوي، كذلك لا حكم ليش الاسفل يفتح. قال وفي العيب لمن رضي، هذا الحين بقينا في خيار العيب وفي خيار العيب. يلا يا عبد خيار ما قلنا بس البيع عاد موجود الخيار، البيع بخيارات يعتبر موقوف. الحين بقينا في اقول قد مضى خيار ليش الرؤية وخيار الشر بقينا في العيب. وفي خيار وفي العيب لمن رضي أكثر في خيار العيب، قال الذي يرضى. يعني إذا شلينا سيارة وأنا قلت رضيت أنا بالعيب خلاص رينا عيب ما على خيار، لكن بالنسبة لك يعني بتحمل جميع المبيع لا أضره. من؟ حد ما لك حاجة لكن من بيعك السبب. سبرك لما قلت بقى يتحملها كلها هذه رب جلا جيعة يتحمل البيعة كلها، واضح؟ هذا الكلام لحين سابر. قال وإيش؟ قال وفي عيب لمن رضي ويلزمه جميعا، واضح يعني يلزمه جميعا إيش؟ يعني يلزمها المبيع كله. إذا جليت أنا وياك سلعة وجا فيها عيب قلت أنا ما أنا رضيت خلاص كلها كلها أنت ويدي ايش وذاك ما يدي شيء مثلا للحين زابر ولا لكن بقينا وله ارجو حصه الشريك عند المساله. انا ذا الحين حين يجي لنا وياك السلعه فيها عيب ورضيت ما عليه حق الارش حق العيب صح ولا، لكن المفروض انت في نصيبك انت لك ارش ايش رضيت بالبيعه لك الارش خلينا نص يعني سلعة نصفا جاء فيها عيب ها نص قال أنا رضيت خلاص مع اللي حق عاد باقي يجي لها نصف العيب يعني نصف العيب أو نصف العرش حين ما ترضي ولزمها المبيع. الأصل إنها لزم الأصل الأصل إحنا قلنا إذا إحنا اثنين وأنا رضيت بالبيعة لزمة صحة البيعة أولا صحت لنا جميعا. إذا أنا رضيت بالعيب مع ليش وصاحبي شريكي ما رضي ريح عيش على الأرش ما بلا لزمة حين رضيت هذا اولا الصلاه ورجع شلت انا نصيبه لازمني نصيبه ما عاد اذا ما يجي ادي ارش حق النص بس يجي لي ارش نص ها اصلا ما له حق يرضى الله العبد في حقه هذا هو فيها عيب بينقص من الثمن مثلا 200,000 شرينا السيارة وفيها عيب بينقص من الثمن 200,000 أنا أقول سهل قفز قالوا صح البيع صح البيع واضح هذا الواقع أنا ألزمتك بالبيع يعني دحين صح البيع لي ولك في البداية لكن أنا رضيت في قسمي ما لي حق لا أرضى في نصيبي الرضيت بالعيب خلاص ما علي صاحبي ليش الأرش هذا المفروض ولا قالوا هذا بيجي صاحبي ما يشتي البيع أصلا ما هو رجال الأرش ما أعرف ما يشتيها أصلا فهنا أنا بلزمني نصيبي نصيبه والأرش عدله عدل بس الأرش دي المفروض يجي لشريكي يجي لي بس هذا يجي لي نص الأرش نص الأرش يعني نص الأرش لأن أرش يعني أن الأرش مثل ما أجل له مثل ما هو جالي هذي البيع عن لا مثل يا أخي اسمع شلين السيارة نشتي قبل عقد المبيع المفروض أنه إذا أردت بالعيب خلاص يا عيب إذا نقص من ثمنها 200,000 يعني إذا ينقص علي 100 المفروض أنه لو يجي أرجم 100 بلي 100 أبلغ 100 أنا أرضيت بالعيب خلاص نفذ البيع ما عاد تساوي لي وأنت ما رضيت أنت يجي لك أرش 100 لا حين يرضى واحد ما يسهل ما يمنع حين ما اصلا بي واحد بيلزم الارش حين ما عايز يصبر يرد واحد انا دايما تنعرض حين يقدر بيرضى على ايش بيدخلوها يمكن هناك للشرح ولا غير ايه ما عاد تساوي بس واذا قلت المفروض انك اللي اسمه هو ويجي له ارش وانا قد يلزموني يجيبني قد ما يريدها اصلا ورجع واحد تخرج من ملكه الحين كما اشترينا اشياء مثل البيت ما هو ضروري يكون كل واحد في الشهر واحد كل اشتريت البيت والابواب والليزان والعدي ما بدي اوصل الاول والابواب ولا مثلا يعني اقول اسمنت اسمنت والبياره والمدري ايش اشياء هذه الاشياء قال أفضل يذكرها أو لا؟ وش اللي بعد يدخل في البيع؟ يعني هل ضروري يذكر كل شيء؟ بعد يتعب. ليش ما تعبت ما نحتاج غير لنا قالوا في ذهب أشياء بتدخل ما ذكرها واحد. لا حيك قال ايش؟ يدخل في المبيع ونحوه. قال للمماليك في أبو البدلة، يعني هذا حين إن جاء المبيع هو عبد. يعني مني عبد زيدا عليك حق ثوب. ثوب الثياب البدلة المعتادة، دي بيحتاج لبساعة كل يوم. ما هي لا لا ما هو مثلا ما هي مثياب لا ما هو ثياب حقة مناسبات ولا ثياب حقة يعني ايه يعني ما هو ثياب نفيسة الثياب المعتادة يعني دالحين لو شريت انت العبد وهو مخلص ما باقي شيء عليه يا ابن الثياب المعتادة تجيبه معه شريت انت العبد جاءوا مع الثياب قال فاخرة يعني لبسوا لبس فهم جار وشريت انت على يعني هو حين كذا قالوا من لبس لا ما هو تاخر ما يعني انت بيجي لك ثياب عند الغلا الثياب اللي بيعتادها واحد يوميا لا لا المعتاد هذا يا ما تدخل هنا العفريت دخلت جوا بالبيت كيف تدخل البيت؟ لا ما عاد مشيت شي لو دخلت في السيارة ولا هي بالبيت جاهي السيارة. السيارة. السيارة دخلت العفريتة ابني زي لك مسألة راجع عادها إلى العرف عرف يا الله راجع إلى العرف يا العرف كيف نعرف نعم نعم نعم نعم قال وفي الفرس العذار وقال بيدخل في الفرس الخصام حقه قلنا المعتاد كأنه ما بيجي مع الضروري خصام يعني استرجع حقه اللي جامد بيحطوه الحديث اللي جامد بيحطوه العذار العذار والسرج ما هو داخل السرج ما هو داخل واللجام ما هو داخل لكن ما يدخل الآج الخطام قال كيف نعيش كيف الخطام إذا أوفر شيء والله والله للنبيع ونحوه كذلك قد أنتم ما بتبيعوا ترى ما بلا يجرم إذا وهبك واحد بيت ولا وهبك عبد بيع عد إيش بيدخل الثياب ثياب البدلة إذا أنا ذا واحد معب بأي إيش يدخل معه ثياب الإيش ثياب حقه بأي ذا واحد يخلص أدوانه ثان باجي فال الحين ذا الكلام ما بلا في الممالك ورجع قال وللممالك ثياب بدلها ما تعرف به إنه بيجي هو إيش معتاد إنه دائما معه معتاد إنه مدري من العب العب وفي الفرس العذار فقط لا لا لا في باغة بعد حق الباغة لا امسياك البلاستيك تدخل هذا حال برده تنزل حق العسل الحين عصبان امسياك المطار تنزل منها داخل يراجع الى العرف اكثرها خلاص يقول لك يكفي العرف اللي جاء هذا بسته مش مهمه والخطاب ما بلا خطه في ما هو تبع الغير تبع لا ما بيجمع ما بخلنا دائم بيجمع عندنا ما قاعد انه شيء مثل الضروري للخير هذا عندك ما بلا من ذكاء ورا وصلنا قوة أرى تفاؤل ما دول يبيع البقرة هذا الحين في الجراء فرد العدار فقط وفي الدار طرقها إذا اشترينا بيت دار يعني يقول بيت إحنا ما البيت ما بلا من الغرفة بيت جبنا ببيت واحد فيها كان ببيت واحد فيها الغرف يسمى بيوت الكل يسمى إذا هم مجموعة غرف يسمى إيش دار مفهومه اذا مبلغ والشراء بس ما هي ما هي الله بس ما دخلت في ذا الكلام هذا الحين اذا اشتراه داب بس تدخل طريق الداب ان كانت ملك للايش للبايع فقدي ملك لك وان كان حد فقدي حق لك واضح ما ضروري تقول بطريقها شريت الدار بطريقها واضح ولا حق بس وما أوثق بها لينتفع بها دحين إذا شرين بيت ما ضروري تدخل في الشر وتقول ها ولا فياش وهذا البيت كل بلا فياش والمدري ياش على فياش مثل ذه بعد تدخل التنورة الثابتة التنورة الثابتة بعد تدخل قال أبي أوثق بها لينتفع بمكانه بس قال وما أوثق بها لينفع مكانه لا ما في حاجة تذكرها ولا شريت منك ذا البيت خلاص. ما هو تروح لا تروح إذا شريت منك بيت تروح مكة. لا وش بيسوي؟ ضروري ما نحدا من طرق وكذا وكذا وكذا. ما نحدا من وين؟ من طرق ومن. ما بلا بيأكل وبس ولا لا إذا كده. لا. ما بلا يأكل وبس ولا. لا مشرع حق هذا ولا. الشراع الظاهر ما ما ادري لا مركب على دم الله ها العربي هاي كاد ما ودا الله اذا مركب على الشراع لا لا لا كاد يا اخوان راجع على العرف راجع على العرف مثلا على البيت قالوا له ابواب بس قلنا لك نرجع لا الحين هي قلنا العرف الحين ما وما وثيق بها لينفع مكانه وقال بي وثيق بالدار ينفع قالوا مثلا بيمثلوا مثل التنور ذاك اليوم كان مطاعم يكرحها الحجره اللي حطوها لي ليش ما بيجيهم يشلوها يجي ينقلوها بيجي يجي في ذاك المكان قال كذلك الابواب ان يعني النوافذ هذه كنا المطافي ولا فياش كذا تبع البيت ما هو في حي القرى المواثب المحابس لا رجع يروح ينقب المحابس بعد ذلك رجع قال خلاص يا ريت رجع والدار راح ينقب المحابس ولا فياج والمطافي والسلوك ما علق القنابل باجي باجي حلويه لا اذا هي اذا هي ها اذا هي بيبعدوها كما بيبعد عليك اللمبه غالي اليوم عاد الثاني يا حسن هذا يا ابو علي تدخل يا اخي ليش